كلمتين وبس. سعد وسعيد كانوا أخين لهم ثلاث بنات إخوات. دخل سعد وسعيد نفس المدرسة، كان عمرهم متقارب. سعد كان هو كبير، سعيد كان أصغر منه بشوية. سعد كان مهرجل، ما كانش عنده تنظيم لشيء، يرجع من المدرسة يقلع هدومه، يرمي القميص في أوضة ويرمي الجاكيتة في الأوضة التانية، وفردة الجزمة تحت الكنبة والفردة التانية تحت السرير. بعد ما يوصل بشوية يبقى محتاج لحد يمشي وراه ويلم هدومه. سعيد كان عكس كده، كان منظم ومرتب ويقلع هدومه ويعلقها بنفسه. كانت تصرفاتهم المادية مختلفة. أبوهم كان عامل لهم مصروف شهري، سعد كان يصرف مصروفه بعد 10 أيام من الشهر، سعيد كان يحوش من مصروفه. فضل يحوش لحد ما اشترى بسكليتة، صحيح كان أخوه يركبها بإذنه. قص الكلام إن الاتنين كانوا شخصيتين مختلفتين، واحد عنده تنظيم اللي هو سعيد، وواحد مهرجل اللي هو سعد. الأيام مرت وكبروا وتجوزوا. سعد قال أنا نفسي أخلف 10، سعيد قال لو ربنا رزقني باتنين يبقى فضل وعدل. في أول سنة سعد مراته ما خلفتش، داخ بيها على الدكاترة لحد ما خفت وابتدت تخلف. في الأول جابت بنات، 3 بنات، بعد كده خلفت 6 صبيان واحد ورا التاني، بقى عنده 9 أولاد وبنات. سعيد خلف 2، وبعدها كان حريص على انه ما يخلفش. كان بيحصل حوار بين سعد وسعيد، سعد يقول لسعيد ما خلفتش غير 2 ليه؟ ده لولاد عزوة. سعيد يقول له علشان اعرف اربيهم. سعد يقول له يا راجل خليها على الله. سعيد يقول له ما هو كل شيء على الله، بس ضروري كل واحد ياخد بالأسباب. الاتنين كانوا مختلفين، واحد ما عندوش تنظيم ولا نظام وواحد عنده. الأيام مرت والعيال كبرت، ما فلحش في أولاد سعد 9 غير واحد، الباقي ما فلحوش. سعد نفسه استلف من أخوه سعيد، واستلف من إخواته البنات، استلف من طوب الأرض. كل ده بسبب ان ما عندوش تنظيم ولا تخطيط ولا بياخد بالاسباب. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. المخرج المنفذ علي عبد العال.